بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 200 على 1. افترض الآن أن استمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل وألغي بالمرة كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها. فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك بيقول له خذ مليون. هذا شيء واضح مكشوف انه في ظلم للدائن بدل الاحسان اليه، والاحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص. الحديث السابق قوله عليه السلام: خيركم خيركم قضاء وانا خيركم قضاء. قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين. هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة. الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما أن يوفي المدين الدائن زيادة عما استدان منه فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو كما قال عليه السلام: من استعانكم بالله فأعينوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا إن قد كافأتموه. الشاهد قوله عليه السلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. أنت استقرضت اليوم 100 دينار ووفيته غدا، فبدل 100 طعم 105، وما عليك ملام إطلاقا، بل أنت محسن وكريم. فما بالك من سنين استقرضت من الرجل الطيب 1000 دينار بدك توفيه لأن 1000 دينار بنفس العدد، مع أن القيمة الشرائية هبطت إلى النصف أو قريبا من ذلك. فوين الإحسان؟ وين قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة وفي الحديث الأخير: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي مكافأة مادية. ولذلك أنا أقول لكثير من الناس، من ناس من أخواننا، حينما يحسنون إلي جزاهم الله خيرا إحسانا ماديا، فأنا أريد أن أقابل إحسانهم بإحسان، ماذا يقولون؟ يا أخي بكفينا منك الدعاء. بقول لهم: أنا لست بالعاجز، والحديث يعني: فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافئتموه. يعني إذا عجزتم ولم تستطيعوا مقابلة الإحسان بالإحسان، فعلى الأقل ادعوا لهذا المحسن حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته، وهذا أمر غيبي. معناه ينبغي أن تظل دائما وباستمرار تدعو لهذا الذي أحسن إليك. لكن الخطوة الأساسية أن لا تلجأ إلى الدعاء، لأن هذا السلاح العاجز أنا أقول، وإنما تقابل الإحسان بالإحسان. فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوء؟ أعطاك 1000 دينار مفعولها اليوم 500 دينار، بدك تعطي 1000 دينار؟ هذا هو الظلم بعينه. والذين يقولون: لا، مثل ما قبض بده يدفع أو يوفي، هذول بلا شك يعني منطقهم منطق من ينتمي إلى مذهب أهل الظاهر الذين لا ينظرون إلى معاني ومقاصد الألفاظ الشرعية وبخاصة الحديث النبوية، ينظرون اللفظ وبس، أما ما وراء اللفظ من المقاصد ما ينظرون إلى ذلك. فهؤلاء كما أقول أنا بالنسبة للذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو عندهم حرام، وبين التصوير وهو عبر بتعبير جديد، وبين التصوير اليدوي الآخر، لأنه يفرقون بين التصوير اليدوي وبين التصوير اليدوي الآخر، فهذا الأول حرام والتصوير الثاني إيش؟ حلال. وبيقعدوا بفلسفوا لك يا بيقول لك يا أخي هذا ما صور، أما مكابرة عجيبة جدا. لو ما أخذ الجهاز أو الآلة المصورة، شو بيسموها الكاميرا، لو ما أخذ وجهها نحو الهدف كان بيصور الهدف، ما بيصوره. لو ما كبس الكبسة هي ما كان تطلع الصورة. كيف بقى بتجوا بتفلسف الموضوع بشكليات لا ينظر إليها الإسلام؟ صحيح أنه اللي بيعمل هيك وهيك ويمكن يقوم ليلا نهارا حتى إيش يتقن الصورة، هذا العمل غير ذاك العمل، هذاك ملخص مختصر جدا. ولا شك لأنه هذيك الآلة من يوم اختراع المخترع الأول، الجهود العشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين منكبة على هذا الجهاز، حتى وصلوها أنه لا بده تحميض الفيلم ولا بده شيء، بهاللحظة هي بتطلع الصورة كما هي. هذا كله عمل يدوي، لكن لا، فرقنا بين عمل يدوي اللي أخذ من شخص معين زمن طويل، وبين العمل اليدوي اللي أخذ من أشخاص زمنا طويلا وطويلا جدا، لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة واحدة، يفرقون بين هذه الصورة وبين هذه الصورة، هذه حرام وهذه حلال. هذه ظاهرية مقيتة، ظاهرية بغيضة، أشبه بظاهرية من يقول أنه إذا بال في الإناء وأراق، وإذا بال في الإناء وفي ماء، هذا نهى الشارع عنه، لأنه نص الحديث نهى عن البول في الماء الراكد. لكن إذا بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا الإناء إلى الإناء الذي فيه الماء، هذا جاز. لماذا؟ لأنه ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد، صحيح هو بال في الإناء الفارغ، لكن شو النتيجة؟ أخذ البول من الإناء الفارغ وصبه في الإناء الممتلئ ماء، كل الدروب أطهون. وجد من قال أن الصورة الأولى هي المحرمة، نهى عن البول في الماء الراكد يعني مباشرة، أما إذا بال في الإناء الفارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في إناء الماء، هذا يجوز. لما؟ لأنه ما بال في الإناء الممتلئ ماء. هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جدا، الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماما، ومنها اللي هو بحث الساعة، أعطاء الدينار من 5 سنين من أقل أكثر بفي إياها قديش أذي. يا أخي الألف دينار اليوم ما عندي لقيمة، بجوز يصيب الدينار الأردني مثل العملة السورية. يمكن من قبل سنة كنا نشتري دينار واحد 150 ليرة سورية، 150 ليرة سورية، فهلي كان مقرض صاحبه من 5 سنوات 10 سنوات 1000 ليرة سورية، لما صارت 1000 ليرة سورية تساوي تقريبا 10 دنانير، هلا بده يوفيها كما استلمها يوم إذن. هذا مكابرة وجحد للحق، يعني كالشمس في رابعة النهار ظلم للذي أدان. من آثار هذا الأمر وخاصة الظروف الاقتصادية المقلقلة أن الخير يمسك داعم لإحسان للآخرين لأنه بده يصاب بالخسارة فيما بعد. أنا بدي أعطيك 1000 دينار، بجوز 1000 دينار اليوم 1000 دينار، كمان ينزل الدينار يصير 1000 كمان 500. ببطل أنا أعطي أحسن للناس لأنه عم يسيئوا إليه وأنا المحسن إليهم. فالإسلام إذن قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا، هي محض العدالة، فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اجعل له عند ذاك الكوكب. هل بقي؟ هذه مغالطة، المصيبة ما نزلت على الجميع، لا، لأنه لما استلم 1000 دينار ما كان في مصيبة. والله ما كان، هي يمين بالله. حلفنا يمين بالله. مصيبة خاصة مش عامة. يوم استلم من يوم استلم 1000 دينار ما كان في مصيبة. طيب الآن نزلت المصيبة على هذا المدين وعلى الآخرين اللي عندهم إيش دنانير مكنوزة، لكن 1000 دينار اللي كان ارتفق بها المدين وانتفع بها كان ما في هناك مصيبة. فكيف نقيس نقول المصيبة شملت الجميع؟ شملت الجميع الآن، لكن في ذاك الزمان ما في مصيبة. هذه مغالطات. الآن يعني اللي معه مثلا 30,000 دينار شو بفيد معنا؟ واللي دائرهم نزل فلو بقي يسمعوا كذلك نزل. يا أخي لو تعالوا شو بيقول عنا بالشام، زرعنا لو طلي يا ريت. شو الفائدة من لو؟ نحن بدنا نعالج الواقع. يعني بناء على هذا الكلام يحق للدائر يطلب 1000 مثلا يقدرون يكون 2000، مش يقدرون، هو الواقع. الواقع اللي بيقدر. ايه نعم، ممكن يصيروا 3. ايه يعني قديش اللي عليك يا استاذ؟ يعني الملاحظه هاي لها علاقه بسؤال اخونا الكريم. يعني انا عشان اكافئك شفتك دينتني لازم احسب قديش قيمه الالف دينار الفعليه حاليا واربطها في السابق واعطيك، وبتكون هذا من باب اني انا كافاتك؟ لا، ولا كيف؟ من باب وفيت ما عليك. وفيت ما علي. وحينئذ اذا بدي ازيد المقابل بتزيد. يعني أنا الآن ما أستطيع أسد 1000 دينار بالشكل إنه 1000 مقابل 1000 إلا إني أحسبها، ما يلو علي. يعني شو تقصد كلمة ما تستطيع؟ يعني متخوف أي اللي أنا فهمته من إجابتك لأخونا الكريم. نعم. إنه ما ينبغي سداد 1000 دينار 1000 دينار مع هبوط الدينار. تمام. فأنا قلت في نفسي بحسب 1000 دينار السابقة بقدرها مثلا طلعوا 1500 دينار. طيب بعطيه 1500 دينار، حينئذ بكون أنا أوفيته بال1000 دينار تبعونه. تمام. حسب الإجابة. نعم. لأن أنا قلت لو بدي أعطيه فقط 1000 دينار أكون آثم في هذا الأمر؟ والله أكون آثم. بس أنت ما أجبتني عن سؤالي. الآن تأتي الثاني إن شاء الله. قلت أنا بدي أعطيه أكثر من 1000 دينار 1500 دينار أكثر منهم، بتكون حينئذ المكافأة فكافئوه. اي نعم. ايوه شو كنت بدك تحكي؟ شفت شلون؟ فأنا قلت إن شاء الله تعليقا وليس تحقيقا. قلت أنت كلمة إذا ما استطعت، وقلت لك هي كلمة تخوف. هاي شفت حالك حتى عنها أنت يعني. بعد ما تترك الشغلة. طيب. الآن أنت سحبتها ولا مصر عليها؟ سحبناها. يلا. غيره تفضل. لا هنا قصد لنا القول بالتورك الركعتين حيث النفل. تقصد في الركعتين في الثنائية يعني؟ لأن التعبير في الركعتين ما هو دقيق، إنما تقصد في الثنائية، لأنه في الركعتين بيشمل الثنائية وبيشمل الرباعية، صح ولا لا؟ بعد بس اجرب التجربة على اساس انه اذا بضبط المجرد على هذا تعطيني بيت ام تفضل. بيت سؤالك لازم يقالوا لك آلي تصوير الصوت كبسة واحدة هذا تصوير حلال وما ذلك على الله إذا شو هالدك من هون دك من هون سؤال يا شيخنا لو تفصل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو في الصلاة الثنائية تفضل شيخنا. في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث. الحديث الأول قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما سنة الصلاة نصب اليمنى الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى. إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى. هذا الحديث بيعطينا قاعدة أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه أن يفترش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية يجب فردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى. وقبل أن أفيض في الشرح والبيان أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية. الناحية الحديثية هي أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية السنة كذا يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع. هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث. السنة إذا قال الصحابي السنة كذا فهو في حكم المرفوع، أما إذا قال ذلك التابع فمن دونه فليس له حكم المرفوع. والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره هو كما سمعتم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول، يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام، ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام، يشمل الجلوس بين السجدتين، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام. وهنا يأتي الدور الحديث الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلم منا بصلاته؟ قال بلى. قالوا فاعرف لا تشوف. فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر، ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تورك، نصب اليمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وجلس على وركه على فخذه، وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقالوا له: صدقت. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة، وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط، وفيه ما أقول مخالفة، فيه تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ليست السنة فيه افتراش اليسرى وإنما تورك بها. قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث. الحديثان الآن وضحا، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش. الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام. فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر، التشهد الأخير فيه التورك. بهذا نعمل الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب. فالمالكي مثلا لا يعرف للافتراش أثرا، كل الجلسات إنما هي التورك، وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة. على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش، فهذا في طرف وذاك في طرف، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهم من اختلاف في الفروع. أما كقاعدة فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها في ببعض. الحديث الثالث حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما. هذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية. هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر. هذا جواب السؤال السابق. نعم. هل نعمل التورك في حال صلاة الجماعة؟ أن ذلك يؤذي؟ سؤالك كمان خطأ. في حال صلاة الجماعة أنا بجاوبك نعم ما في فرق، لكن أنت تعني والإمام لا يتورك. أنت تعني أن الإمام لا يتورك ولا ولو تورك؟ لا أعني أن ذلك يؤذي. ما عليك الله يهديك. ولو تورك قول نعم قول لا. الإمام يعني لا أعني، يعني وأنا مأموم بالصف. نعم ما إلي علاقة بالإمام. ما له علاقة بالإمام. وأنا مأموم بالصف. إذا تورك يؤذي من بجانب. لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورك. أو لا يحسن التورك، لأنه ليس معنى التورك أنه يفرش خيك ويأخذ مسافة شخصين. التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش، لا يضايق الآخرين أبدا، الذي لا يحسن التورك بيبعد ما بين فخذيه وبميل بشقه الأيسر فبيضايق فعلا، لكن الذي تمرن على التورك ما بيضايق أبدا. ولذلك نقول له هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه خاصة الذين عن يساره، تمرن على التورك ولين أعصاب رجليك حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين تورقك في الصلاة. فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت إذا تورك؟ من أين تأتي المضايقة؟ قدم اليسرى عندما تخرج يمكن بقى تقصد انت بتخرج تنعر اللي عن يمينه هيك يعني بتقصد هذا غلط يا اخي. ما بتحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى ما بتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة شيء، وانما بتشكل زاوية منفرجة. في فرق بين هيك هيك نعر من عن يمينه، اما شوف هاي هلا جيبها هيك كل ما لمسافه شو بصير فيها تقصر، وبتقصر لتجي عند القدم اليمنى المنصوبه. ونحن صرنا 50 سنة اقل شيء منطبق هذه السنه وما بنشعر بمضايقه لجيراننا لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يساره. لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام، هو لا يحسن التورك فيشعر بأنه يؤذي صاحبه. فأنت بقى إذا رأيت إنسان هكذا علمه كيف يتورك إن شاء الله. شيخ التورك هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورك مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة؟ ذكرنا نحن الآن نقدر نذكر شيئين من لخص الكلام السابق. عندنا دليل على هذا، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة كذا. دخل الثنائية ولا لا؟ دخل الثنائية التورك. إيه؟ أنت عن الفراش ولا التورك؟ عن التورك، انه تورك التورك في الثالثه والرابعه دون الثانيه اذا كانت اخيره، يعني تخصيص التورك في الثالثه والرابعه اذا كانوا اخرانيات في المغرب والعشاء دون الثنائيه اذا كانت في الصبح. ايه انا فهمت من سؤالك انه شو الدليل على انه ما في تورك في الثانيه، ولا سؤالك شو الدليل انه ما في افتراش لا في الثانية؟ لا سؤالي انه ما في تورك. ما هذا جوابته، انما سنة الصلاة افتراش اليمنى اليمنى نصف اليمنى افتراش اليسرى، وذكرنا هذا دليل حديث ابي حميد الساعدي. بعدين جبنا الحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر انه وصف صلاة ثنائية وذكر فيها الافتراش. أما حديث أبي حميد الساعدي يحمل على الثالثة برضه ولا بس على الرابعة شيخنا؟ لا أنا صار هذا سؤال ثاني، يعني تتميم ادخلوا في بعض سؤالين. أنا كلها ما في فرق بين الثاني والثالثة بدليل التفصيل السابق. كل جلسة قلنا كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى ونفترش اليسرى، إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث. ذكرت أنا آنفا أدلة التورك في الصلاة أو في التشهد الأخير وهو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور. إذا نريد أن نذكر شيئا آخر بهذه المناسبة، الإقعاء بين السجدتين، الإقعاء بين السجدتين من جملة ما نخصص به حديث ابن عمر، وهو الانتصاب على رؤوس القدمين لا ما في فرق بين الثانية والثالثة بدليل التفصيل السابق. كل جلسة قلنا كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى ونفترش اليسرى، إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث. ذكرت أنا آنفا أدلة التورك في الصلاة أو في التشهد الأخير، هو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور. الآن أريد أن أذكر شيئا آخر بهذه المناسبة، الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء بين السجدتين من جملة ما نخصص به حديث ابن عمر، وهو الانتصاب على رؤوس القدمين بين السجدتين. سئل ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الإقعاء بين السجدتين فأجاب بأنه سنة نبيك، أو أجاب بأنه جائز في أول الأمر. قالوا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال له سنة نبيك، كيف تقول في شيء الرسول كان يفعله إنه جفاء بالرجل؟ فإذا سؤالك ولا مؤاخذة سبق الجواب، عندنا حديث عام إنما سنة الصلاة كذا وكذا، عندنا حديث مفصل حديث أبي حميد افترش في التشهد الوسط وتورك في التشهد الأخير. بعد ذلك ما في داعي نقول إيش الفرق بين الثلاثية والرباعية، لأنه ما ذكر لا صلاة رباعية ولا صلاة ثلاثية، إنما ذكر تشهدين. التشهد الوسط افترش، التشهد الأخير تورك. أي نعم، فنحن نؤمن الحديث هكذا. نعم، تابع في مسألة التورك شيئين. أول، هل هناك حديث أو وقع بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورك في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة؟ والشيء الثاني، سألت الأخ هل الإمام يتورك أم لا، فكأنك تريد أن تبني على ذلك شيء، فما هو؟ هنا بالنسبة للسؤال الأول، هذا اللفظ اللي سألته وارد في بعض أحاديث التورك في التشهد الأخير، هذا اللفظ لا يؤخذ بدون اللفظ المفسر الذي قدمناه سلفا والذي يذكر الافتراش في الوسط والتورك في الأخير. أما اللي ظننت أنا أن الأخ بيسأل وهو مقتدي وراء الإمام، ذلك لأن بعض العلماء قديما وحديثا يرون بوجوب أو شرعية المحافظة على سنن الصلاة ولو الإمام كان لا يأتي بها. وهناك طرف آخر من العلماء يرى متابعة الإمام في كل ما يفعله معذورا، وأنا أتبنى هذا الرأي. فإذا كان الإمام مثلا لا يعرف التورك، ليش حلف المذهب؟ نحن ما نتورك، ما منخالفه. لما؟ لأدلة كثيرة، بهمنا الآن النص العام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال عليه السلام، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيع للقيام أن، وهو ركن كما نعلم جميعا، أن يدع هذا القيام. لماذا؟ لكي لا يخالف الإمام، فلأن يأمره بترك سنة هو يعتقدها والإمام لا يراها، ولو كان يراها الإمام تركها عمدا الصلاة صحيحة، ولو فعلها الإمام تمسكا بالسنة وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت كمان إيش صلاته، لكنه آثم في مخالفته للإمام، فهو آثم سواء فعل لإمام أو ترك إذا خالف الإمام فعلا أو ترك. الآن البحث في التورك، إذا كان الإمام كالأحناف مثلا لا يرون الجلوس هذا تورك فنحن لا نفعله، لأن الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا يرد شبهة أن الإمام مخطئ، أخي الإمام مخطئ في وجهة نظرك هذا أولا، وثانيا إذا كان مخطئا فهو معذور، والمعذور له حكمه وله احترامه إلا في حالة مجاكرة ومعاندة يحارب السنة ويعادي أهل السنة، حينئذ يخالف الإمام ولا إيش قهر كما يقال. لكن إذا كان إمام نشأ على مذهب وهذا المذهب لا يرى مثلا هذا التورك، فلا ينبغي للذي يتورك أن يتورك وراء الإمام لأنه يخالف الإمام، وهذه قاعدة إنما جعل الإمام ليؤتم به. ألا ترى بأن الإمام إذا مثلا قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد فهو مخطئ، لكن أنت بتتابع وأنت على يقين أنه مخطئ، ليه بتتابعه؟ هيك السنة وهيك الحديث بيقول لك إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الذي أنا أردت أن أقوله، إذا كان الإمام ما بتورك أنت لا تتورك، لكن ما دام ظهر مقصوده أنه هو بيضايق الناس فالجواب عرفتم أنه يجب أن يحسن جلسة التورك. نعم. طب الإمام إذا ما كان ينزل على إيديه كل شيء هكذا، كل شيء هكذا يتابع، ما بينزل على يديه بينزل على ركبه كالدابة، أو مثلا بيضع يديه تحت سرته أو ما بيرفع يديه، كل هذه الأمور يتابع فيها، وهو في متابعتنا له ما نخسر شيء، خلافا لما يتوهم كثير من الناس، لأننا حينما نترك سنة من هذه السنن اتباعا للإمام إنما نفعل ذلك أولا لاتباع الإمام الأول، الإمام الذي لا ثاني له وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا نحن تركنا هذه السنة ليس كسلا وليس هملا وليس رياء ولا مداهنة ولا وإنما تركنا هذه السنة لله، ما دام اتبعنا رسول الله فنحن تركنا هذه السنة لله. وهنا ينبغي أن تستحضروا معنا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هو شيخ ما هو في حديث إنما الطاعة بالمعروف، هذا إيه هذا تمام من الحديث ولا إله تتمة؟ بس ما يعني ما له أول حديث ما أذكر، ما لك حافظ من الحديث إلا آخره؟ سبحان الله أو نسيته. أول الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية، هاي شايفة حافظ انت العجيب بس نسيته يعني. نسيته. طيب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، يعني المعروف شرعا، صح؟ طيب نحن الآن بحثنا في المعروف، هل المعروف شرعا أن الإمام إذا أخطأ نحض دابنا بدأبه ونجاكره ونخاصمه ونحن نصلي لله ولا من تابعه؟ شو المعروف؟ لا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. اي حيز يعني. نحن عم نصلي على وراء امام. الاقتداء بالرسول. شو بيجب علينا؟ انه اذا اخطا الامام تابعه ولا نخالفه؟ تابعه. فاذا هذا هو المعروف. حتى لو وضحت الامام خطاه بالادله. ارفع صوتك. حتى لو وضحت الامام خطاه. سهل ابو احمد طويل ها. حتى لو وضحت الامام بانه مخطئ بهذه وبالادله. هنا المساله لا تتعلق بالموضح والمبين، تتعلق بالموضح والمبين له، وذلك لسببين اثنين، وهذه نقطة مهمة جدا في الواقع في عصرنا الحاضر. السبب الأول بهمنا نحن كدعاة إلى اتباع السنة، أن كل فرد من أفراد أهل السنة اليوم إذا تعلم مسألة بظن نفسه أنه صار إماما فيها، وليس الأمر كذلك، لا يزال هو كما كان من قبل أميا جاهلا لا يعلم شيء سوى هالمسألة اللي بده يبحث فيها. هالمسألة سمعها من زيد من بكر من أهل العلم واقتنع فيها وبدأ يطبقها، لكن لا فلا نظن أنه بين له يا أخي السنة وهذا الإمام ما اتبع السنة. هذه ناحية تتعلق بالمبين، شايف؟ أعني أن المبين في كثير من الأحيان ما يستطيع أن يقيم الحجة على المخالف، عرفت كيف؟ خاصة بزماننا، لأن أهل العلم اليوم الكتاب والسنة علما قويا يخصم هذا العلم المخالفين للسنة نادر جدا جدا، لكن الحمد لله دعوة السنة ماشي والناس عم يطبقوها، لكن مشكلة الناس أهل أنه يقيم الحجة على الآخرين المخالفين للسنة. هذا فيما يتعلق بمين؟ بالمبين. نرجع بعد المبين له. المبين له تصور أنه ابتلي برجل عالم فاضل. ما بنقدر نتصور الآن أنه هذا المبين له اقتنع، لأنه في رواسب، في رواسب قديمة جدا، يعني مثل مرض ليس لأول ما يعالجه الطبيب ممكن القضاء عليه. ليه؟ لأنه مستأصل بده استمرار في المعالجة وبالكاد أنه يشفى ويطيب. هذا مثل المرضى في قلوبهم في مخالفتهم لسنة نبيهم. فليس إذن بمجرد إقامة المبين الحجة بحق مش عامة الناس العالم، لازم نتصور أنه قامت الحجة على المبين له، خاصة وهذه صورة أدق، خاصة إذا كان هذا المبين له لسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. هو رجل عالم ورجل فقيه ويمكن بيفتي الناس، وبيجي واحد من إخواننا الضعفاء المساكين بيقول له خالفت السنة، السنة كذا، كلامه صحيح لكن ما عنده كما يقولون اليوم خلفية وأدلة شرعية أنه يجي يبينها لها الرجل العالم اللي مغتر بعلمه ومتكبر يمشي في الأرض مرحا. فلا ينبغي أن نتصور أنه مجرد ما التقى سني أو سلفي مع مذهبي وبين له خطأه خلاص أقيمت الحجة، هذا خطأ. لكن الأحسن أن نبين الحجة، وكما قال بعض الدعاة المعاصرين كلمة طيبة، ألقي كلمتك وامشي، لا تقعد تمسكه من خوانيقه. إلا مثل ما بيحكوا عن ذاك الكردي، لقي رجل يهودي في الطريق، والكراد في بلادنا هنيك كانوا يتسلحوا إلى عهد قريب، الخنجر هون في زماره، لقي هذا المسلم الكردي اليهودي صاحب الخنجر هيك بده يهدده، قال له ولا أسلم ولا بقتلك. قال له دخلك. ماذا أقول؟ قال له والله ما أدري. ما أدري المسكين كيف يلقنه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. فنحن ما نمسك بقوانين الناس ونقول لهم إلا ما تفعل كذا. يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أظن أعطيتك جواب سؤالك بس طولت بالك عليه شوي معني. تفضل. بقولنا هذا حديث صحيح شاذ. حديث صحيح شاذ. من الذي يقول هذا الكلام؟ قرأته في كتاب تيسير تيسير مصطلح الحديث. تيسير مصطلح الحديث. محمود الطه. لا شك انه هذا بيكون كتاب حديث، حديث العهد يعني. مين ألف هذا؟ محمود الطحان. محمود الطحان صدق ظني. نعم نحن بنسمع منه. حديث صحيح شاذ مثل اللي قلت حديث صحيح ضعيف. بس أنت الناقل ما أدري أنت المخطئ ولا اللي نقلت عنه المخطئ. يمكن أحسن تكون أنت المخطئ لأنه هذاك كيف ما كان يعني مؤلف ودكتور، فأحسن نخطئ صاحبنا ما نخطئ هذاك. لا يجوز أن يقال يا أخي حديث صحيح شاذ، لأن الشاذ من أقسام الحديث الضعيف. ولذلك قلت لك قول القائل حديث صحيح شاذ كقولنا حديث صحيح ضعيف، كقولنا ليل نهار في أن واحد ضداني لا يجتمعان، متحرك ساكن ضدان لا يجتمعان. لكن ما الذي يقال؟ يقال في حديث ما هذا الحديث صحيح الإسناد ضعيف المتن. شاهد انفكت المعارضة السابقة بعض عن بعض. صحيح الإسناد ضعيف المتن. شو معنى بقى صحيح الإسناد ضعيف المتن؟ توفرت شروط الصحة في السند من حيث الظاهر، ولكن قام دليل على خطأ المتن. حينئذ إذا أردنا أن نلخص الكلمة السابقة صحيح الإسناد ضعيف المتن، ما منقول حديث صحيح شاذ، منقول حديث شاذ، ويعني حديث ضعيف. لأنه من شروط الحديث الصحيح كما يقول العلماء ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعلى. فإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث معلول، لأنه عم يشترط ولم يشذ ولم يعلى. فإذا قيل حديث معلول كما لو قيل حديث ضعيف، وإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث ضعيف. أما الجمع صحيح شاذ أيضا صحيح معلول لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان، إنما يمكن أن يقال، وهذا يقال من باب التوسع في البيان، صحيح السند ضعيف المتن. أما الناس عامة الناس لا يخاطبون بهذه اللغة، ولا يقال لهم حديث شاذ ولا يقال لهم حديث معلول، وإنما واضحة حديث ضعيف انتهى الأمر. لكن من حيث فلسفة الجملة هذه استنادا لقواعد علماء الحديث فصحتها أن نقول صحيح الإسناد ضعيف المتن. هاتين الجملتين في النهاية يساوي حديث ضعيف. واضح؟ هاي تفضل شيخ. بالنسبة لسنة الدينار واضح. أنا كرجل مستأجر من 3 سنوات مستأجر ب50 دينار الآن سعر الدينار باعتباره نازل، أرى لزاما علي أن أرفع السعر أو أبلغ. الله يجزيك الخير، وصاحبك مرة يد أمزح مثل حكايتي فهيقول جزاك الله خير، لكن هل تفعل إن شاء الله؟ ما هو كيف ما بدي أفعل؟ الأصل أفعل المشكلة. لكن الواقع يجبرني أني ما أفعل. ليه؟ لأنه أنا مثلا كموظف بأخذ 100 دينار مالك موظف يعني... على ما هو عليه. يعني أنت مالك موظف؟ موظف. أنت عم تقول كم موظف؟ لا يعني صفر في الحياة. 100 دينار ظلت على ما هي عليه. إيه. فطالما ما زاد راتبي، ما زاد شيء من الموارد اللي بدي إياها. كيف بدي أزيد؟ كيف بدي أتصرف؟ وقصة هذا. لا تكونوا إما. لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا الرجل اللي أنت ساكن في داره أنت بتشهد أنك ظالم إله، لأنه معلمك بظلمك إلك لازم أنت تظلم لهذا. ما أستطيع أن أفي بيه. أعطيني جواب. لأنه معلمك ظالمك بدك أنت تظلم أجرك أو لا؟ من وضعني أو لا؟ طبعا أو لا. هين هيني. نجي من أول بقى من عالي موضوع لا أستطيع. ها هون التعامل الإسلامي الخيالي اليوم، الخيالي لأنه ما في معاملة إسلامية اليوم مع الأسف، أنك أنت تجي عند المؤجر صاحب الدار تقول له يا أخي أنا شاعر بسبب هالأزمة من نزول الدينار أنه أنت تستحق مني أجرة شهرية مضاعفة، لكن أنا الحقيقة شاعر من جهة أخرى أنه ما أستطيع أنه أفيدك إياها، في عندك حل أنت؟ أنا في اعتقادي لو كان أبخل الناس لما بيسمع العرض هذا رح يتنازل معك، رح يقول لك شوف يا أخي أنت تزمم لحالك وهاللي بتدفع وأنا أبلان مثلا، يعني هاي الصورة الحسنى اللي بتناسبك أنت مثلا في هذا المثال أو في هذه المثلة. ممكن تصور يستأسد الرجل ويتقوى عليك ويقول لك لا أنا ما برضى إلا الضعف، الأجر كان 100 دينار شهري بدي 200 دينار. في هذه الحالة أنت بقى لك حالة من حالتين، يا بتقول له أنا ما بستطيع والله يبارك لك في دارك ومهلني جمعة جمعتين شهر شهرين راح استأجر دار من جديد تتناسب مع معاشي مع موردي، أو أنت بتلاحظ أنه في عندك استطاعة أن تفيده مع الزمن الفرق اللي راح تتفقوا عليه دين يعني. فإذا مش الحل نقول إيه مثل ما ظلمني معلمي أنا بظلم أجري، لا، بعالج الموضوع معه بطريقة من الطرق حتى يكون راضي، لأن الرسول عليه السلام كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. اليوم مع الأسف كل الناس إذا كانت الناس 100 استثني منهم 1-2 وهكذا بهالنسبة هاي ما بيراعوا حقوق الآخرين أبدا. اللي ساكن في بيت من 20 سنة 50 دينار 25 دينار تمام يساعي إلى الآن 25 دينار. هذا هو مثل ما حكينا بالنسبة للدين السابق. حط حالك أنت محل المؤجر، ترضى بهالمال بهالأجرة اللي عم تدفعها؟ لا، إلا أن إذا أنصف الناس من نفسك. خلاصة الجواب كونك أنت معاشك ما بيساعدك على أنك تخلص زمتك منه، في إلك عدة طرق تحول بينك وبين أنك تظلم المؤجر بتاعك بسبب إيش؟ أنه معلمك ما عم يرفع لك أجورك ويرحمك الله. تابع للمثال يا شيخ، كان المعلم نفسه هو لم يستدين منه، أفرض دروله استدين منها 1000 دينار وما زادني براتبي ولا غيره، الدولة بدي أنطيها زيادة؟ إن شاء الله الدولة ما بتعطيه ولا قرش، بس مرغم عنها إذا هي رضي يعني هيك، هي المفروض الدولة أنه توسع على الشعب، يعني تعيد لنا سيرة عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز، عرفت كيف؟ الدولة بدون نهب بدون سلب شو رضيت هي ماشي الحال، أما الأفراد لا ما بيجوز. بنفس السؤال شيخنا، ما شاء الله لو كان في هناك عقد إيجار بيناتهم لخمس سنوات مثلا أو 10 سنوات شامل الكلام الجواب؟ عميل مبادرة، حط حالك محل المؤجر وجاوب، يعني بنص الآية، يعني احنا حابين نذكر عشان في لا نص الآية ما بيشمل السورة، بس ليش ما جاوبتني؟ وبدي أكون أنا مش قابل بس عشان في آية خلاص لا الآية ما بتعطيك تقبل لو كنت أنت المؤجر لخمس سنين الآية شو بتقول؟ أوفوا بالعقود. إيه شو معنى أوفوا بالعقود؟ يعني الاتفاق اللي اتفقتموه أنتوا وأبرمتوا بيناتكم حرفيا ظاهريا مثل ما ضربنا الأمثلة، يكون في اتفاق معين يعني. ما جاوبتني، ليش ما عم تجاوب؟ كيف يعني حرفيا؟ هيك سؤال، ليش أنا بسألك كمان جزعني؟ مو ضربنا لك مثال نهى عن البول في الماء الراكد؟ طبعا. لكن لو بال في الإناء الفارغ وأراق ما في الماء في الإناء الفارغ البول تحايل. طيب أوفوا بالعقود، عم أقول أنا حط حالك أنت محل الدائم محل المأجر، شو معنى أوفوا بالعقود؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ اللفظ نهى عن البول في الماء الراكد، المعنى عرفته طبعاً. الآن هون كمان الآية شو بتعني الآية؟ أوفوا بالعقود يعني لا تنقضها طبعاً. اتفقنا نحن مثلا على شيء سرعان ما نقضناه، لكن جرت ظروف لم تكن هذه الظروف ساعة العقد فأوجبت النظر في هذا العقد، يقبل تعديل يقبل إضافة يقبل حذف، هذا شيء ثاني. أيوه. واضح؟ بارك الله. بارك الله. يعني شيخ نفس السؤال. طب ولو ما شاء الله سؤال لا مبروك. مبارك. إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن في بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على أراضي الآن شخص روح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن احنا موجودين فيه وجد نفس الأسعار المناسب موجود الآن في الأسواق، حط حالك محل المؤجر، طلب مني هيك الأجار، أنت حط حالك محل المؤجر إذا سامع فتوتك مزيد السعر. إذا سامع فتوتك شيخنا على الآن مثلا عمارة صغري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروع يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل الأجر عن مكان من أول مش رفع الأجر لأنه أصلا كانوا الآن المستأجر كلهم جدوا كان يأخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها ديلوكس فخمة ممتازة عملها الآن 70. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فبأجرها على نفس السعر في هذا الوضع. هذا سؤال مش واري، هدي مستأجر الدار كلنا من 20 سنة وبيدفع 25 دينار الآن لو أخلاها بس 25 بدي لا 25 سنة لا شيخنا ما من خمس سنوات ونافذ. يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات. نعم. مو من 5 سنوات، من 2. إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب25، تؤجر ب25 ولا ب26؟